أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر. إن الإنسان جزاك الله خير. لا إله إلا الله. هذه سورة المعارج مكية افتتحت بالخبر عن طلب المشركين والكفار عذاب الله استعجالا نظرا لتكذيبهم، كقول عدى الرسول ائتنا، يقول كل أمة تقول نبي ائتنا بما تعدنا ائتنا بما تعدنا إن كنا من الصالحين. وهذا تعبير عن التكذيب، تكذيبهم ائتنا بما تعدنا. فهنا يقول سأل سائل دعا داع بعذاب واقع، بعذاب هو واقع لا محالة. ليس له دافع، هذا عذاب واقع وليس له دافع، ليس له من يدفعه، ليس له دافع من الله. وإذا لم يكن له دافع من الله فلا دافع له، إن لم يدفعه الله لم يدفعه أحد. ليس له دافع من الله ذي المعارج. ذي المعارج صفة لله، يعني الله ذو المعارج. تقول الله ذو المعارج، كان من تلبية الرسول يقول لبيك ذا المعارج. والمعارج جمع معراج، ويطلق على آلة الصعود، آلة العروج، أو مواضع العروج والصعود. وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تعرج إلى الله ويعرج إليه الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والملائكة ينزلون من عنده ويصعدون ويعرجون إليه. تعرج الملائكة والروح أي الأرواح تعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة، يوم عظيم مقداره 50,000 سنة. ويشهد له من السنة أن مانع الزكاة يعذب بماله من إبل أو بقر أو غنم أو ذهب في يوم، يقول عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إنه ليوم عسير على الكافرين. يقول تعالى إنهم يرونه بعيدا، الكفار يرون هذا اليوم بعيدا ونراه قريبا. الله تعالى يعلم أنه قريب، والمكذبون له يستبعدونه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، تكون الجبال كالعهن، تتغير هذه الأجرام على صلابتها وقوتها، تتغير وتضعف الجبال كالعهن كما جاء في الآية، كما في الآية الأخرى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فاصبر صبرا جميلا. يأمر الله نبيه أن يصبر على ما يقول الكفار له، يقولون إنه كاهن ومجنون وساحر وشاعر، فالله يأمر نبيه بالصبر. فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، فلا يشكو إلا إلى الله. فالصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، أما من يشكو من حاله إلى الخلق فليس صبره صبرا جميلا. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. في ذلك اليوم لا يستغيث أحد بأحد. الحميم هو الصديق المحب، صديق حميم. فليس في اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسله كما تقدم. ولا يسأل حميم حميما، لأن كلا مهموم ومشغول بنفسه. يبصرونهم، يرون الأصدقاء والمحبون والقرابات، يرونهم، يرى بعضهم بعضا، ولكن لا أحد يلوي على أحد ولا ينقذ أحد أحدا. يود المجرم الكافر، الكافر هو المجرم الإجرام حقا، الكافر هو المجرم حقا، لأن الكفر بالله أعظم جريمة، أعظم معصية. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود أن يفلي نفسه من عذاب الله بأغلى، بأحب الناس إليه، ببنيه وبصاحبته. يود المجرم لو يفتدي، يود المجرم لو يبتلي من عذاب إيش؟ يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض. يود أن يبتلي بكل شيء ثم ينجو، ولكن لا يمكن. لا تجزي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا الوالد يجزي عن ولده ولا الولد يجزي عن والده. لا يغني أحد عن أحد. ثم قال تعالى كلا، هذه كلمة تدل على الزجر والردع للكافرين، كلا هيهات، لن يحصل شيء مما يتمنونه ويطلبونه من النجاة. إنها لظى أي النار، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو الكافر الشقي البعيد الذي أعرض عن هدى الله وأعرض عن ذكر الله، أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال وأكثر منه ظناً أن ذلك ينفعه، وهذا في الدنيا أدبر وتولى وجمع فأوعى. فالنار يوم القيامة ترى المجرمين فتتغيظ عليهم وتدعوهم إلى نفسها ليلقوا فيها. فهذا كله تهديد للكافرين الذين كذبوا رسول الله وكفروا بالله وأشركوا به واتبعوا وآثروا الدنيا على الآخرة. إنه لوعيد شديد رهيب، لكن القلوب القاسية لا ترعوي ولا تتأثر، نسأل الله العافية، لا تتأثر بالمواقف. سيذكر من يخشى، ففي هذا الوعيد تذكرة لمن يخشى الله ويتقيه ويؤمن به ويخاف. نعم يا محمد. نعم، فسروه بجلدة الرأس. أعوذ بالله. أحسن الله إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع الآيات. يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا، سأل سائل أي دعا داع واستفتح مستفتح بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم، ليس له دافع من الله أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل

وأوعاها فلم يوثق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار. فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. انتهى. وتستعد للالتهاب بهم. نعم. السلام عليكم. الشيخ الجو الذي خلقه دار 50,000 سنة على الكفار المسلمين ولا على الكفار؟ إذا نقرت الناقول فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم محمد.